عندي من واحد والثاني ويسحب الفريق كله. وتحية الزملاء في الاستوديو، وسوف نعود إليكم إن شاء الله في شريط قادم، وإلى اللقاء مع السلامة. إلى اللقاء يا أحباب مع السلامة، شريطنا المنلوج محلى كلامة، ما نبغى منكم إلا أحلى ابتسامة، ما نكره التوجيه ولا الملامة، ما نكره التوجيه ولا الملامة. يلا قولوا والصوت عالي، يلا قولوا والصوت عالي. إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة، إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة. شريطنا القادم أجمل وأحلى، في عامنا القادم إذا ما عدنا. وشكرا يا سامع من كل قلوبنا، والفي تحية من كل مركزنا، والفي تحية من كل مركزنا. ويلا قولوا والصوت عالي، ويلا قولوا والصوت عالي. إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة، إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة، إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة، إلى اللقاء إلى اللقاء مع السلامة.